ويلي يا حبهم ويلي يا قلبهم ويلي شو مسوي بيا ويلي شو مسوي بيهم ويلي يا حبهم ويلي يا قلبهم ويلي شو مسوي بيا ويلي شو مسوي بيهم يا الحبهم اللي تعبني دمر احوالي وهدني خلاني حيلة عذاب واسهر وحن ليالي ما ردت شي من عدوم بس ليلة غفى يموم كل عمري ما فارقهم لو يمل في هنيالي ويلي يا حبهم ويلي يا قلبهم ويلي شو مسوي بيا حضنهم مشتاق شم عطرهم هذا البعد بيدري تعبني ومتعبهم ويلي يا حضنهم مشتاق شم عطرهم هذا البعد بيدري متعبني ومتعبهم يا قلبي ياخذوا مني خلوني واحد بحزني والله الغرام يتعب ما حد عرف حوالي ما بيا صبر اقدر في ساعة حن واتذكر والحلوة حبهم اكثر يا رب يجون كبار